اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما أفلا